لا يمثلنا. في كل مكان في غزة شعب يلهث جوعا يموت، فلا شيء هنا ولا حتى فتاة في يباب صحراء الركام. في كل مكان في فلسطين أم لها أطفال عطشا تموت، فلا شيء هنا ولا حتى قطرات في حلكة سحب الاضطهاد. لطفل يحتضر فاليوم بألف عام، لطفولة تسجى فالكفن أبيض دون اسم أو إشهار. الحي حي في فلسطين ليس برحمة الأنام بل بالمقاومة في اتقاد. فما يكو صوت القلب ساعة انكسار، إنه صرخة أم تصوي. فما يكو صوت الدمار، إنه الريح عبر الزيتون تعوي. إنه نواح أم ترثي طفولة غيبها غبش انفجار. لما يتعامى التاريخ ولا ينصفنا؟ السارق خطف الحقيقة واحتجز الكون رهينا. تقدموا فما الذاكرة له سكنى يحيا وبأمل العودة يسود. وما يكنه القلب فينا ليس شكلا أو ذاكرة، إنما للخلود. سنصمد سنكون نحن الوجود، فربيب الخزي والعار وإن عاش فهو لا يمثلنا. كلمات الشاعرة جيني ليم.